بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في فقه المعاملات المالية المعاصرة في الصحيفة 533. حديث اليوم عن هيئة الرقابة الشرعية الموجودة في المصارف الإسلامية. المصرف الإسلامي كما مر معنا في الدروس الماضية هو عبارة عن مؤسسة مالية هدفها ربحي، لكنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية. يعني البنك الإسلامي ليس بنكا خيريا بحيث أنه بيساعد الناس بدون مقابل أو بيقدم خدمات بدون أجور، لا، هو عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الربح بس وفق الشريعة الإسلامية. البنك الربوي هو مؤسسة مالية هدفه الربح بس لا يهتم أنه وافق الشريعة الإسلامية أو خالف الشريعة الإسلامية. وافق الشريعة حمورابية لما خالف الشريعة حمورابية، ما بهمه، يهمه أن يربح مالا كيفما اتفق من حله أو من حرامه. المصرف الإسلامي هو مؤسسة مالية هدفها الربح لكن وفق الشريعة الإسلامية. المسلم يا أيها الإخوة محكوم بالشرع في طعامه. يعني أنا قبل أن أشرب هذا الكأس الشرع بيقول لي أنه هل يجوز أن أشرب ما في داخله أو لا يجوز. إذا كان ماء بيقول لي اشرب، وإذا كان نسأل الله السلامة خمر بيقول لي ممنوع. إذا كان هذا الكأس من بلور بيقول لي مسموح. إذا كان هذا الكأس من فضة بيقول لي ممنوع. يعني أنا محكوم بالشرع في طعامي، في شرابي، في لباسي، في بيعي، في شرائي، في زواجي، في طلاقي. نحن المسلمين الله عز وجل أكرمنا ووضع لنا تشريعا لكل جزئيات حياتنا. فالمصرف الإسلامي هو عبارة عن مؤسسة ربحية لكن تعمل وفق الشريعة الإسلامية. طيب، الآن هذه المؤسسة الربحية، هذه الهيئة المالية، طيب هن مال علماء الشريعة شو بيعرفون أنه هالمعاملات المالية حلال أو حرام؟ يضعون ضمن النظام الإداري في هذه المؤسسة هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، بحيث المعاملة المالية التي يجريها البنك، أي معاملة مالية، تخضع لرقابة هذه الهيئة. الآن حنتكلم عن هيئة الرقابة الشرعية وشو سلطاتها أو شو أعمالها داخل البنوك. في شيء بالبنك الإسلامي اسمه هيئة رقابة شرعية، وفي شيء اسمه مراقب داخلي أو مراقب شرعي. هيئة الرقابة هي عبارة عن مجلس استشاري شرعي لوضع قواعد أساسية لأي عمل يجرى داخل هذا المصرف. المراقب هو الذي يراقب هل يطبق هذا المصرف ما قررته هيئة الرقابة الشرعية. يعني مثلا هيئة الرقابة الشرعية تضع نموذج للعقد، مثلا عقد المرابحة، وشروط وضوابط له، وبتقول له يا بنك أنت إذا بدك تعمل مرابحة وفق الشريعة الإسلامية يجب أن تلتزم ببنود هذا العقد وطرقه. هلأ هيئة الرقابة الشرعية مو قاعدة مع كل معاملة وكل عميل. يعني إجا أناس بده يجري عقد مرابحة معي، أنا مصرف الإسلامي وأناس عميل بده يعمل معي مرابحة، أنا في هيئة رقابة شرعية مثلا وضعت لي ضوابط للمرابحة. هيئة الرقابة مو قاعدة معي عم تتابع كل هالممارسات، هن وضعوا لي الضوابط وبيراقبوا لهم اجتماعات دورية. الآن يضعون موظفا اسمه مراقب شرعي أو مراقب داخلي. هالمراقب الداخلي كل عقد يجرى بين البنك وبين عميل لازم يمر على المراقب الشرعي عشان يشوف المراقب الشرعي إنه هل هذا يعمل وفق البنود التي طلبتها هيئة الرقابة الشرعية. فإن عمل فهذا منيح، وإذا كان في مخالفة فبيراجعهم بيقول لهم في هذه النقطة مخالفة. الآن الحديث عن هيئة الرقابة الشرعية. نصت مؤتمرات المصارف الإسلامية على ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية ومستشار شرعي لكل مصرف من أجل التعرف على أحكام الشريعة للمعاملات المصرفية ومراقبة تنفيذها وتطبيقها وتدقيق أعمال المصرف لتكون منسجمة مع أحكام الشريعة التي قامت هذه المصارف على أساسها. أما المراقب أو المستشار الشرعي فهو موظف مستقل مطلع على أحكام الفقه الإسلامي أو متخصص في الشريعة، يواظب يوميا في المصرف ويقر أو يرفض بعض المعاملات أو يوجه إلى تلافي بعض الأخطاء وتجاوز القصور في الوجه الشرعي الصحيح للعقود. وأما الهيئة، هيئة الرقابة الشرعية، فهي هيئة مكونة من 3 أو 5 أعضاء من كبار متخصصين في الشريعة الإسلامية، تجتمع دوريا كل فترة ك3 أو 4 أشهر وتنظر في خطط المصرف وأنشطته ومعاملته وتراقب تنفيذ ما تقرره وتقدم تقريرا سنويا عن مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة، وتعد قرارات الهيئة ملزمة للمصرف. يعني الهيئة الشرعية لما تقرر شيء المصرف يجب أن يتقيد به. الآن عندنا في سوريا يتبادر هو لأنه لذهن بعض الناس أنه طيب هذه الهيئة الرقابة الشرعية يا أخي هذول منين بيتقاضوا معاشاتهم؟ الجواب بيتقاضوا معاشاتهم من إدارة المصرف. فلعل يتبادر لذهن الواحد إيه معناته المصرف يستطيع أنه يسيرهم كيفما شاء مدام رواتبهم بإيده، يعني بيتبادر هيك للذهن. لكن أول شيء الحقيقة أنه هؤلاء هيئة الرقابة الشرعية ليسوا ناس يعني عاديين أو بسيطين أو يعني سذج من الناس، يعني هن الحقيقة من كبار العلماء وموثوق لهم بصلاح وتقوى. بس مع هيك الآن عندنا في سوريا وضعت الحكومة هيئة رقابة شرعية على البنوك زائدة عن هذه الهيئة الموظفة داخل البنك، هيئة رقابة خارجية تتقاضى رواتبها من الحكومة. هي شغلتها مراقبة البنوك الإسلامية هل تطبق أحكام الشريعة أو أنها تعمل بأعمال ربوية. هذه الهيئة من ضمن وظائف البنك المركزي، يعني المصرف المركزي الآن صار في داخله هيئة رقابة شرعية مو لمعاملات المصرف، شان بس البنوك الإسلامية الموجودة عندنا في البلد هل هي تطبق أحكام الشريعة أو تخالف، إذا تخالف ترفع تقارير فيها، لأنه في نص المرسوم الأساسي لأي مصرف إسلامي يحظر عليه التعامل الربوي. إذا بيشتغل بالربا يعني ممكن الحكومة بتوجه له إنذار، ممكن تغلقه إذا بيتعامل خارج الإطار الشرعي. فلذلك المصرف المركزي حطوا هيئة رقابة شرعية مختصة هي بالرقابة على البنوك الإسلامية. وقد صدرت أخيرا عام 2000 لائحة داخلية لهيئة الرقابة الشرعية لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، تضمنت المادة 4 بيان مهام ومسؤوليات الهيئة، ونصها هو الآتي. هون مهم أنه شو مهمة هذه هيئة الرقابة الشرعية؟ 1. اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في عمل البنك. يعني هلأ البنك في عقود بينظمها بينه وبين العملاء، إما عقود مرابحات أو عقود استثمار أو عقود شركات مضاربة أو عقود إقراض أو عقود ودائع أو الحسابات الجارية. فالآن هيئة الرقابة الشرعية مسؤولة أن تنظم هذه العقود وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 2. اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية التي يجريها البنك. يعني هي تصدر مثلا أنه أخي كل عقد مرابحة هيك لازم يكون نموذجه نمطه بهذه الطريقة. 3. إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها البنك وأصدار الفتاوى فيما يعرض عليها من معاملات. يعني في مرات البنك له منتجات مثلا حيمر معنا بطاقات الائتمان، حيمر معنا بحثوهي بطاقة الائتمان، هذا منتج بنكي. فالآن البنك الإسلامي أخي بده يساوي بطاقة ائتمان، قبل ما يطلع هالمنتج بروح بيسأل هيئة الرقابة الشرعية أنه أنا إذا بيطلع بطاقة ائتمان بهالطريقة هي شو رأيك يا هيئة الرقابة الشرعية؟ يعني شو رأي الشرع؟ لأنه أنا كتاجر ما بعرف شو الأحكام الشرعية، أنتوا قولوا لنا. فبيقولوا له مثلا الشرع بيوافق على هالنموذج هالطريقة، لازم تحط هالشرط، لازم تفعل كذا، لازم ما تفعل كذا، بيضع له بهالطريقة. والله أنا يا هيئة رقابة شرعية بدي افتح اعتمادات مستندية، لكم شي ملاحظات عليها؟ مر معنا الاعتمادات المستندية واحكام. فبيجوا الفقهاء الموجودين اللي هيئة الرقابة الشرعية بيقولوا له بيصير تعمل بس بالطريقة الفلانية. فهو إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها البنك، لأنه بالأسواق المالية وبالسوق التجاري ممكن كل مرة في شغلة جديدة بتطلع، فهل نحن بناخذها فورا؟ لا، بدنا نسأل الشرع. مين الشرع؟ يمثله علماؤه. 4، متابعة عمليات البنك، من مهمة هيئة الرقابة الشرعية يتابع عمليات البنك ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة، والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لمنتجات معتمدة من قبل الهيئة. 5، تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة. يعني هلأ مرات مثلا تاجر بيحتاج لمبلغ مالي، أو أشخاص كانوا مثلا عم بيأسسوا مشروع راضين للمشروع 200 مليون، هن معهم 200 مليون، حطوا كل ثقل المالي، طلعت هالمشفى، طلع معهم بالآخير شغلة طارئة، وقفت لهم انطلاقة المشفى بحاجة هنين ل 25 مليون، جابوا أجهزة مثلا بالجمركة طلع عليها جمركة إضافية نقصهم 25 مليون. هلا هدول هالتجار أو هالأطباء يا أخي منشئين مشفى ب 200 مليون وهن حاسبين 200 مليون، طلع بالتطبيق العملي 225، ولا أنه مكسورين على 25. هلأ بيجوا عند البنك الإسلامي بيقولوا له ديننا 25 مليون. البنك الإسلامي إذا دينوا 25 مليون، طيب شو بيكون ربح؟ ما بيروا، يعني أنا بعطيك 25 مليون ترجع لي 25 مليون. فبيجي البنك الإسلامي لعند هيئة الرقابة الشرعية بيقول لهم في مجموعة من الناس نثق بهم، سمعتهم بالأسواق التجارية جيدة، عندهم مشروع بيظهر بأنه مثمر. طبعا البنك في عنده لجان بيطلع بيشوف المشفى شو إمكانية ربحيتها، شو إنه يا أخي في عندهم مشروع مثمر، أنا كبنك إسلامي معي أموال بهمني أنزل معهم بهالمشروع، بس الجماعة بدهم 25 مليون، أنا مالي مستعد دينهم 25 مليون ويردوا لي إياهم بدون مقابل. شو عندكم يا هيئة الرقابة الشرعية حلول بحيث إنه أنا أعطيهم 25 مليون بس بالمقابل كمان أربح وربح الناس اللي حاطين عندي أموال؟ لأنه هو البنك منين بيجيب الأموال؟ في ناس تودع عنده للاستثمار. فبتجي هيئة الرقابة الشرعية بتفكر تعطيه حلول، تقول له مثلا والله بتخول معه هدول قديش دافعين 200 مليون، انت بدك تعطيهم 25، قل له نزلون نزيل معهم الشريك، هن 8 أسهم وانت سهم، هن 200 وانت 25، انت تعتبر 9 أسهم انت سهم هن، والأرباح تتقسم هيك، بتكون انت اعطيته ال 25 مليون وربحت، بكره بتربح بس بطريقه شرعيه. فممكن يكون اذا قال له والله ما لي مصلحه شارككم بهالطريقه، طيب هن اخي ليش بدهم هال 25 مليون؟ والله في مجموعه اجهزه هسه بدهم يجيبوها. ماشي، روح انت يا بنك اسلامي بهال 25 مليون اشتري هالاجهزه وبيعهم اياها بالتقسيط، وعوض ما بيعونها 25 زيد عليها ساويها 27 28، اتفق انت وياهم هاي ربحت. اخي مالي مصلحة انا كمان ساوي الشيء. طيب لا اقول نحن فكر، طيب اخي اشتري انت هالاجهزة واجرهم اياها اجار. هلا انا ممكن يكون انا عندي سيارة واجرك اياها كل شهر بدي 25 ألف ليرة، ممكن يكون عندي انا جهاز مكنة تطريز واجرك اياها انت كل شهر بدي 50 ألف، ممكن يكون عندي أنا معدات تصوير شعاعي، قسم تصوير شعاعي بمشفى مثلا، وأنا أجره لهالمشفى وبدي تعطوني كل شهر 100 ألف. شايف؟ يعني مهمة هيئة الرقابة الشرعية أنه تقعد تلاقي حلول شرعية لمسائل يتعرض لها هذا البنك أو هؤلاء التجار. تقديم 5، تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة. طبعا البنك الربوي ما عنده غير طريقة واحدة، أخي أنا بدينا 25 مليون وبدي أرباح 9، بدي فائدة 9% عليهم 7%، والله معك، ما عنده غير هالخيار، إقراض مع ربا وهذا حرام. البنك الإسلامي بيوجد هالبدائل. ستة من مهمة هيئة الرقابة الشرعية تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعينين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينهم على تحقق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. الحقيقة نحن الآن يا شباب لما فتحت البنوك الإسلامية بدهم موظفين، مرات ثانيه بدهم مدراء، بنك مؤسسة بده مدير، بده محاسب، بده كمبيوتر، بده مبرمج، يعني مؤسسة بدها شيء 200 موظف. طيب هلا الحقيقة هالموظفين ممكن يلاقوا هن الرجل مدير عنده خبرة بالإدارات المصرفية، بس هذا ما له علاقة بالشريعة بنوب. ممكن يلاقوا أمين سر بس ما له علاقة بالشريعة بنوب، بس هو خبير كإدارة أو كأمانة سر أو كمحاسبة أو بس ما له علاقة بالشريعة. طيب بالمقابل ممكن نلاقي واحد بيعرف بالشريعة كتير بس ما بيعرف بالإدارة بنوب، بيعرف بالشريعة كتير بس ما بيعرف بالكمبيوتر بنوب، ما بيعرف بالمحاسبة بنوب. ممكن نلاقي واحد يجمع اثنتين محاسبة وشريعة، ممكن، بس هدول نادرين. بقى شو بتعمل هيئة الرقابة الشرعية؟ بتقله لهالبنك أخي أنت جيب الناس الأكفاء مهنيا، أنت بدك مدير مو؟ جيب مين إنسان معه شهادات بالإدارة، متقن للغات، عنده خبرات، مسموعياته في إدارة المؤسسات المالية، جيبه. جيب أمين سر وفق أمور تنظيمات إدارية يعني، جيب يا أخي عامل على الكمبيوتر، جيب محاسب. ونحن هيئة الرقابة الشرعية نصير نعمل لهم دورات لهدوم بالأمور الشرعية، مشان لأنه هدوم عم يشتغلوا ببنك إسلامي، مشان أنه يعني يتعلموا كمان مبادئ الشريعة بالمعاملات المالية. فهي كمان مهمة الرقابة الشرعية أنه بيعملوا لهم دورات لهالعمال بأمور الشريعة. هلأ من الممكن واحد يروح على بنك إسلامي يشوف واحدة موظفة مثلا حاطة بخرة هيك ومقطرة ومبودرة وكذا، بجوز يشاربة لنص سعر، بعد يفوتوا بنك إسلامي وهيك، يا أخي ما تركزوا أنا دول الفناس. هلأ هن من الممكن يكونوا اختاروا هذه البنت على أساس كفائتها العملية، بس انضباطها بالشريعة الحقيقة بسيط. هلأ خلال وجودها بقلب هالجو من المصرف الإسلامي مع وجود هيئة الرقابة الشرعية، شوي شوي ممكن يعني يعني يتغير سلوكه الاجتماعي أو صلته بالله عز وجل. فمهم هيئة الرقابة الشرعية مهمتها تقديم التوجيه لهؤلاء. هلأ في نقطة مرات واحد يقول لك أخي أنا بعرف في بنك إسلامي مديره نفسه مدير كان مدير بنك ربوي، هو بالفعل هيك يعني، في واحد كان مدير بنك ربوي هلأ صار مدير بنك إسلامي، يقول لك أخي إشلون هيك، معناته نفس الشيء الشغل؟ لا مو نفس الشيء، بس هن اختاروا انه هذا مدير لانه الرجل يعني قدرته الادارية كمؤسسة مالية قدرة كبيرة. طيب بس ما بيعرف شيء بالشريعة، تجي هيئة الرقابة الشرعية، احنا ما بدنا منه هذا يكون يعرف شيء، بدنا هيئة الرقابة هي التي تشرف على الامور الشرعية، وشوي شوي منعلمه لهذا الامور الشرعية. لانه الان يا شباب صارت من يعني أربح المشاريع الاقتصادية المشاريع الاقتصادية الإسلامية. يعني هلأ مثلا موضوع شركات التأمين الإسلامي، البنوك الإسلامي، عم بيقلنا مدير واحد من البنوك الإسلامية كنا باجتماع معه، يعني خلال أشهر معدودة عندنا بالبلد هن حاطين له بالنظام الداخلي أنه مشان إنشاء أنت مصرف مثلا بدك مثلا مليار ليرة أو 5 مليار ليرة، عم بيقول خلال أشهر صار عندنا 40 مليار. يعني الناس معناتها بدها عم تستنى بس يصير بنك إسلامي. لذلك هذا المشروع الاقتصادي الإسلامي مربح جدا، مشان هيك صار حتى الآن غير المسلمين له مصلحة أخي يساوي مشروع اقتصاد إسلامي بربح. بيقول لك أخي بربح مدام هو بالنتيجة مهمته بده يربح، بأي مكان بيربح فيه بيربح. هلأ في مرات يعني هلأ الصين بتساوي جلابيات وتبعث على السعودية، مو لأنه الصين مسلمة بس يقول لك هي مربحة، هدول بيسحبوا جلابيات الله مولاها، الطواقي هدول made in China، مو لأنه هن مشايخ بس يقول لك مربحة الشغلة، وهن بيدوروا على الربح إن شاء الله كان مع مسلم مع طلياني شو من كان، وهم أخي ربحونا. المسلم بده يربح بس وفق الشريعة الإسلامية. فستة تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعينين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية. سبعة من مهمة هيئة الرقابة إبداء الرأي من الجوانب الشرعية في القوائم المالية للبنك في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة. طبعا مرة تانية، البنك شو هو؟ هو عبارة عن مؤسسة مالية. هلأ مثلا ممكن أنا أجي بدي أسس بنك، طبعا في شروط عند الدولة حتى تسمح لي أنا أسس بنك، إنه مثلا لازم يكون في كتلة نقدية حجمها كذا. فأنا منين بجيب هذه الكتلة؟ فبتجي كل واحد بيناتكم، بيجي مهند بيقول لي أنا بدي شارك بمئة مليون، بيجي عامر بيقول لي أنا بدي 200، بيجي نوراس بيقول 500، بيجي حسام بيقول 50 100 كذا، جمعنا هالكتلة النقدية. طبعا لما مهند حط مبلغ 100 مليون، ليش حاطه معي؟ هبة؟ لا مو هبة، هو بده يستثمره، يعني إنه بدل استثمر لي أنت بمشاريعك المالية وفق الشريعة الإسلامية. بقى هلأ البنك الإسلامي في أنتوا هالنص هاد بتجوا تطلبوا من البنك مصاري، وفي نص تاني بيجي بيحط بقلب هالبنك مصاري. هيئة الرقابة الشرعية بتشرف على العقود اللي بيجريها البنك مع العملاء اللي بيسحبوا منه، وبتشرف كمان على الأرباح اللي بيجي بيوزعها هالبنك على المجموعة اللي حطت معه هذا المال للاستثمار، إنه هل هذه الأرباح وزعها وفق الشريعة الإسلامية؟ هل الأعمال التي استثمرت في الشريعة الإسلامية في شيء خلل شرعي؟ 8، التأكد من مهمة هيئة الرقابة، التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة وصرفها في وجوه الخير العام. هلأ في نقطة، ما مسموح أنت تفتح بنك حتى تحط تأمين بالمصرف المركزي، يعني بالأنظمة الحاكمة، لأنه أخي بيخافوا شيء. أنا محمد خير فتحت مصرف وجمعت منكم هالأموال، جمعت لي شيء 40 مليار وحملت حالي وهربت بطريقة ما، يعني طيب هدول الناس في 100 ألف واحد عاطين معهم المصاري، هدون بكرة بيعملوا مشكلة وأزمة وبلبلة وفي أموال ناس بتروح. فالدولة في إلى نظام شان حماية هالناس، بتقله للبنك، لأنا مثلا لو كنت عندي أنا البنك بتقلي لازم تحط مبلغ تأميني بالمصرف المركزي، بحيث إذا أنا بدي خربط لي شيء خربطة الدولة بتقدر تمسك تقبض علي أو تمسك، لأنه أنا في إلي أموال عندها. منيح؟ أخي بس المبلغ لما بنحط للتأمين هذا بنحط بطريقة ربوية، فبنحط مبلغ هناك وبتدخل ضمن دائرة ربوية بنعط عليه أرباح ربوية. طيب هالفوائد وين شو بدنا نسوي فيها؟ إحنا أحد أمرين، ما إلى الآن لا يوجد شركات تأمين للبنوك إسلامية، ما في غير ربوية. فأحد أمرين، يا ما مساوي بنك بنوك، يا ما مساوي بنك، وأخي هو الآن مضطر أن يضع هذه المبالغ المالية في التأمين. طيب أخي الفوائد البنكية اللي بيأخذها من هناك شو بنعمل فيها؟ تصرف في وجوه الخير العامة. لذلك رقم 8، التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة وصرفها في وجوه الخير العامة. في مرات لما بيصير في فتح اعتمادات مستندية بخاطب مصرف إسلامي موجود بقلب البلد، ممكن يكون مصرف ربوي موجود بلندن، هذاك مصرف ربوي تعاملاته كلها ربوية. لنفترض بين البنك الإسلامي والبنك اللي موجود بلندن بسبب الاعتماد المصرفي المستندي صار هذاك عطاء فائدة للبنك الإسلامي نتيجة في مبلغ وضع هنا، أما عطاء عليه فائدة شو بده يعمل بهالفوائد؟ فتصرف في وجوه الخير العام. مثل لما عندنا ما كان في بنك إسلامي وكان التاجر مضطر يحط مصاري ببنك ربوي، شو نقول له؟ نقول له أخي ضعه ببنك ربوي، لا تترك له الفوائد، خدها وتصدق فيها بأي وجه من وجوه الخير، أحسن ما تضل بقلب الدائرة الربوية، ولا تأخذها لإلك لأنه مو لإلك هذا المال، هذا مال حرام، صرفه بأي وجه من وجوه الخير. 9، التأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقا للأحكام الشرعية. 10، التأكد من حساب الزكاة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية طبقا لمعيار الزكاة. في مرات في بنوك إسلامية واحد من يعني أقسام وإدارات عملها إدارة الزكاة، يعني تجي أنت عميل حاطط مبلغ بيقولوا لك أخي نحن بس الزكاة تبع مبلغك حنحوله بالعنم لصندوق زكاة، أحيانا بيقولوا ما بيدخلوا بهذا الموضوع. فإذا كان في صندوق للزكاة فكمان تشرف إنه صندوق الزكاة عم يتوزع على مستحقين والمزبوطين. كمان 11 تقديم تقرير سنوي يعرض في اجتماع الجمعية العامة للبنك. من شي شهر تقريبا واحد من البنوك الإسلامية قدم تقرير وعرض بالجريدة العامة ذكر يعني مشان إنه بيان إنه هل له ملاحظات شرعية على أعمال هذا البنك أو ليست له أعمال. هذه أيها الإخوة بشكل عام وسريع مهمات هيئة الرقابة الشرعية الموجود بالبنك الإسلامي. في نقطة أنا كنت عم بتكلم فيها إن شاء الله أنا ما زلت ماشي فيها من هون إلى سنوات قادمة، هو الحقيقة كل صاحب عمل ينبغي أن يكون قريب منه مستشار شرعي. إذا كان العمل صغير فبالتالي لابد أنه يراعي أو يراجع هذا المستشار الشرعي، بجوز كل سن كل شهر مرة كل شهرين، بس إذا العمل كبير معناته لازم مراجعة أكبر، لأنه مطلوب من كل مسلم أن يضبط معاملاته المالية وفق الشريعة الإسلامية. هلأ أنا طبيب بعيادتي، إجتني فتاة أسنانها مثلا ملتصقين ببعضهم مثل كل أسنان. هلأ في موضة عند البنات أنه الأسنان الفرق، أنه تفرق أسنان، فإجت قالت لي يا دكتور فرق لي أسنان. أنا قبل ما أفرق لازم أسأل الشرع أنه يا رب أنت بتوافق الناحية الوظيفية ما فيها شيء والناحية الجمالية ما فيها شيء، بس الموضة أسنان فرق، بجوز أنا بالشرع أفرق الأسنان؟ هلا لازم أنا أكون قريب من مستشار شرعي، أقل شيء برفع السماعة بقول لها أختي ماشي تفضلي الجلسة الجاي، برفع السماعة لو أجتني مريضة عم تطلب هيك هل يجوز بالشرع؟ الجواب لا، الحقيقة لا يجوز. شايف في تغيير لخلق الله بدون حاجة. طيب أخي عمليات نفخ خدود أو نفخ شفاه أو ما شابه، عمليات وصل الشعر، واحد من الشباب محاسب عم بيقول لي بيشتغل بشركة، الشركة منزلة شغلة إنه وصل شعر. قلت له شو هاد وصل شعر؟ فإجا عم يسأل، يعني أنت لما تكون قريب من مستشار شرعي ترتاح. قلت له شو هاد وصل الشعر؟ قال لي عم بيجيبوا شعر هلأ أي رجل أو أي امرأة بده يوصل شعره في آلة تفرد لك شعرك، وبعدين بيجيبوا هذا الشعر بحطوا مادة لاصقة على أطراف شعرك وبيلزقوا هذيك الشعر. قلت له طيب قديش هاي بياخدوا؟ قال لي منيح، يعني بدءا من 35 ألف ليرة سوري وانت طالب. قلت له طيب وقديش هذا بضل الشعر الآن؟ يعني المادة اللاصقة ما بتروح على الوضوء على التغسيل الحمام على الشد؟ قال لا بضل شي شهر ونص، كل شهر ونص بدك تعيد يعني بيرجعوا بلزقوا لك فيها. قلت له طيب منين هذا الشعر؟ قال من إيطاليا. قلت له قلت شعر عنه سبحان الله، بس هذا التخلف يعني. مهم قلت له شو هالشعر؟ قال لي شعر طبيعي. بالشرع لا يجوز وصل الشعر بشعر إنسان، لا رجل ولا امرأة. هلأ أنت لما بتكون قريب من مستشار شرعي بتسأله، أنا عم بطرح شغلي، إذا عملك صغير بجوز هيك يعني بجوز بالسنة تحتاج في شغلة جديدة تسأل. بس في مرات ناس عندهم يعني عمل كبير، عنده معمل عنده مصنع وكل يوم والتاني عنده تجارة متراك كل يوم يعني دوارة. هل إذا أنا عندي 600 موظف مثلا في معمل أنا عم بطرح ليش ما أنا أحط مستشار شرعي؟ يعني وظف موظف، شنو في موظف محاسب، شنو في موظف مستشار قانوني؟ هلأ في كثير أصحاب الشركات المعامل في له محامي، إذا العمل تبع شركة صغير فالمحامي بمكتبه بجوز كل شهرين ثلاثة يمدق له تليفون نستشيره، بس الشركة كبيرة المحامي بيداوم عنه لأنه كل يوم له شغل. نفس الشيء المستشار الشرعي، شنو بعمل أنا مستشار بالمحاسبة ومستشار بالقانون؟ خليني أحط مستشار شرعي. البنك الإسلامي عنده هيئة رقابة شرعية، بس حقيقة هذا مطلوب يا شباب يكون كل واحد بيناتنا في له مرجعية شرعية يسأل إذا الشغلة كانت غير اعتيادية يعني وشعر في قلبي نحوها شيء أو جديد. يعني هلأ أنا جاءني شباب في هلأ شغلة هي تسويق الهرم. شو هذا نظام تسويق الهرمي؟ شركة بماليزيا أصلا بتجيب شي أربع سلع، ساعات وقطعة إزاز بتحطها هون، قال هي بتصدر طاقة بتأخذ طاقة، وهيك شغلتين تانيات يعني ما كتير ذو قيمة. هلأ أنت تشتري منهم هالسلعة هي، إذا بتجيب 6 زباين بتعطيك الشركة من أرباح الـ6 زباين ما بعرف قديش رقم، 5% 3%. هلأ هدون الستة كل ما واحد بيجيب 6 كمان أنت بتاخد عن كل واحد أرباح. تسويق هرمي يعني مثل شجرة، أنا واحد جبت 6، هالستة كل واحد جاب 6 كله بيرجع لي أنا. الحقيقة عم تمشي هلأ، في شباب عم بيقول لك والله منيحة وبربح أنا إذا جبت 6 زباين، وعم بيروح يقنع أخوه وأبوه وعمته وخالته ورفيقه، وهات كمان عم بيروح يقنع أبوه. هلأ الناس عم تمشي فيها، الهدف مو السلعة، يعني بالنتيجة بتشوف أنت السلعة ما لها قيمة، ساعة كلنا معنا ساعة ما بدنا ساعة، بس هدف هو بده يدخل بهالنظام الهرمي مشان ترجع عليه بأرباح. عملنا دراسة عليها شرعية، فإجا سأل، لازم أنت تسأل، ما بصير والله حلوة منيحة بربح أنا طالب جامعة، أنا جولي طلاب جامعة يعني منيح أنا وعم بدرس بربح، وبس أنا أقول لستي أقنعهم بأي طريقة. طيب بدك تقنعهم بشو؟ بالشراء. شراء شو؟ شراء ساعة. طيب ما بده ساعة هان؟ أخي ما عليش يقنعه، ما بده، قال هي تبع طاقة. إجاني هالطالب بكلية الطب سنة خامسة، قلت له وين هي تبع الطاقة؟ والله جيب ليها، جيب ليها قطعة بلورة، بلورة محاطة بمعدني هيك بنحط بالرقبة. قلت له شو هي؟ قال لي هي منيحة لامتصاص الطاقة بالجسم، وإذا واحد معه شقيقة بتساعده، واحد معه وجع. قلت له أنت شو بتدرس؟ قال طب سنة خامسة. قلت له أنت هذا الكلام يعني مظبوط هيك؟ أنت بالطب تعرف؟ هو ما بيعرف إنه طبيب. اللي والله أنا جربت بنفسي حسيت بفرق من كتر الإيحاء، يعني صار في عنده إيحاء. قلت له لك يا رجل أنت طبيب سنة خامسة عم تدرس، لك ما له قيمة هذا الكلام بالطب. قلت له أنا طبيب. شايف صار بده يقنع الناس، هو ما بيهمه السلعة، السلعة إن شاء الله بتكبها بالأرض أنت، بس بيهمه أنك أنت تدخل اسمك تحت شجرته مشان أنت يعدله له نسب من الأخ. فالشاهد المسلم أي معاملة مالية، أي معاملة زواج، أي معاملة طلاق، لازم يكون له مرجعية شرعية حتى يسأل، وهذا هو عمل هيئة الرقابة الشرعية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.